بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فاقرأ من البداية بتقول لك المعدن بتاعك، معدن الإنسان، معدنك إنك تتعلق. وافتتحت بالقراءة المفيدة، بس احنا هنتكلم على قراءة اقرأ. احنا يا جماعة نحن ليست أمة مجرد القراءة، لا، نحن نقرأ باسم الرب، نقرأ القراءة التي تقربني من الله ويكون نهايتها سجود للعقل وقرب للقلب. أما القراءة اللي بتكبر دماغي وتموت قلبي، دي قراءة بتاعت التفكير بتاعت الوليد بن المغيرة، فكر وقدر، اللي في الآخر خاص كانت نهايته سأرهقه صعودا. أنا عاوز قراءة نهايتها سجود واقتراب، لا صعود من اللي ما كصعود الوليد بن المغيرة. لا، أنا مش محتاج اللي الموضوع ده. وسبحان الله الآيات ما بدأتش في البداية أعبد، لكن عرفتك باعتبار اعتبارات أخرى، عرفتك بالله باعتبار أنه خالقك، ومن عرف خالقه عرف أن منه النفع فيتوجه إليه بالعبادة.